الشيخ الله يعيننا المسافي. هذا بحثنا اي بحث يا شيخ، بدنا نعيد بقى الموضوع من الاول. ما في مسافه للسفر، اي سفر اي سفر يسافره المسافر فهو مسافر، بجوز له القصر بل يجب على القصر، وبجوز يفطر في رمضان ويقضي فيما بعد ذلك، اي مسافه كان، اي مسافه كان، ولكن لازم يكون مسافر. من هو المسافر؟ هو الذي يستعد استعداد المسافرين. وكنا عم نحكي هذيك الساعة واحد ممكن، ومعنا واحد اجا معنا من حماه، حاضر موجود، اجا واراد بدون ما تفضحه يا اخي معروف. فاجا معنا نحن ونصلي قصر، هو سأل وبحثنا في هذا الموضوع. فانا ارى الحموي جاي للقرية إما ليجلس مثل المجلس ثم بعد ساعة ساعتين يرجع لبلده، هذا مو مسافر. ليه؟ مو لأنه ما قطع مسافة 80 كيلومتر أو 3 أيام بلياليها كما يقول بعض المذاهب، وإنما لأنه هو مو مسافر، ما استعد استعداد السفر. فكل إنسان بيخرج من بلده واستعد وأخذ أهبته لسفر سواء كان قصير أو كان طويل فهو مسافر. هذا الجواب ملخص ما جرى في المجلس قبل تشريفك. غيره عندك شيء ولا انت خلصت؟ هات سؤال. تفضل.